في عصر الرسول الكريم وتشمل بيان الحكم الشرعي من النص بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تشمل بيان الحكم الشرعي من النص في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه فهم النص. فيمكن أن نمدد التشريع على سبيل المجاز إلى كل بيان للحكم الشرعي. حدث هذا البيان في عصر الرسول ولا صلى الله عليه وسلم ولا بعد عصر صلى الله عليه وسلم. ولو سمعناها فقه زي بعض المؤلفين أو يسمي تاريخ الفقه الإسلامي، يعني أن أيضا أن المؤرخ بفهم النص، مؤرخ بفهم النص، لكن لما كان فهم النص لابد أن أعرف النص. أيضا نستطيع أن نقول أن هذا الاتجاه سليم من ناحية المنهجية. قد يدخل في النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يدخل في اجتهاد النبي، تاريخ الفقه، تاريخ الفهم النص. هو الرسول اجتهد على أرجح الأقوال عند المسلمين أنا اجتهد. لا احنا مش عايزين حتى التوثيق والضرب، هو اجتهد. بس مزعج. اجتهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني نظر في الوقائع وفهم النصوص وانزل بها، والصحابه كذلك. لكن ميزه الاجتهاد وميزه فهم النص في عصر الرسول ان مآله هذا الاجتهاد الى الوحي، فاما ان ينزل الوحي مقرا او معدلا للاجتهاد زي غزوه بدر، مجتهدا ماذا نفعل في الاسرى؟ قواعد التعامل مع الاسرى ايه في الحروب في هذا الوقت؟ سيدنا ابو بكر قال رأي، وده مشهوره بين القاده يعني، وسيدنا عمر قال رأي. الرسول ركن لرأي سيدنا عمر بن الخطاب، لرأي سيدنا أبو بكر الصديق، وبعدين نزل الوحي بعد ذلك معدلا. أنت تسأل لماذا إذن لا ينتظر الرسول الواحد في كل مسألة من المسائل؟ طب ولماذا يجتهد من الأساس وأنه سيعود الأمر إلى الوحي في النهاية؟ لماذا نجتهد؟ هذه مساحة متروكة للصحابة لكي يتدربوا على كيفية مواجهة الحوادث، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول بمسألة وينزل عليه الوحي مباشرة، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل على سيدنا جبريل لحكم مسألة الحال ويقول إذا لم حصل كذا اعمل كذا. لكن بيدربهم ويسير الذهن، ويسيبهم فترة عشان خاطر العقل يتحرك، يستفتونك يعني سبق السؤال قل الله يفتيكم، يسألونك عن الخمر والميسر يعني سبق سؤال، يسألونك عن المحيط، ويظل فترة من الزمن إلى حين طالت أو قصرت هذه الفترة، لكن العقل يتحرك ويشوف إيه اللي حاصل. بناء على ذلك حصل التدريب. زي الآن أنت في ما يكون في مجال الدرس، ممكن الأستاذ يكون عارف الإجابة وعارفها تماما وحافظها، وبيدرس لأولاده كل شوية يسألهم سؤال ويسيبهم، يسألهم سؤال ويسيبهم، عقولهم تتحرك وتفهم وتعطي الجواب وتخطئ ويصحح له ويقول برافو الواحد ثاني لما اجاب الاجابه صحيحه من اول مره مثلا، يعني يقر على الاجابه انت ممتاز. واحد ثاني يقول لا ده والله كان الوضع يكون كذا وكذا وكذا. هذا من قبيل التدريب والتمرين والتاهيل، لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواجهوا الحياة. ليه؟ لأن الحياة كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئة يعني بسيطة ليس فيها تعقيد. وأنتم ستقبلون على الدنيا بآفاقها المختلفة وفيها نماذج حضارية معقدة غير التعقيد. هل تستطيعون أن تواجهوا؟ أهلنا الله يخليك يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين تأهيل أي أهل صلى الله عليه وسلم. الشريعة نزلت على سيدنا رسول الله. الشريعة يعني إيه؟ نصوص يعني. المقصود ده النصوص. شرع لكم من الدين، شرع لكم الشريعة. وهنذكر المعنى اللغوي لكلمة الشريعة والمعنى الاصطلاحي. إيه معنى الاصطلاحي اللي احنا عايزين نناقش كلمة اللغوي؟ المهم مع أن المعنى اللغوي له صلة بمعنى الاصطلاحي. لما تراجع في كتب اللغة يقولون الشريعة تطلق على معنيين. المعنى الأول الطريقة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. العرب كده لما يكون في طريقة سليمة ولا اعوجاج فيها يقولون هذه الشريعة، وتطلق على مورد الماء الذي يشرب منه الدواء. حتى في بعض الدول العربية ما زالت كلمة الشريعة موجودة على نفس المكان اللي فيه المية. تقول له يا دي يقول لك شريعة، بسم الله العامية بتاعتها شريعة يعني شريعة. لكن متى العرب يطلق هذه الكلمة على مورد الماء؟ بشرطين: أن يكون معدا ومهيئا لأن يشرب منه، لا يحتاج إلى أدوات، سهل المأخذ، ناخذ منه بسهولة ويسر. وكلا المعنيين موجود في الأحكام الشرعية. الأحكام التي سنها الله لعباده هي طريقة مستقيمة لا اعوجاج فيها، كما أنها سهلة المأخذ، لا تحتاج إلى عناء. حتى التكاليف الشرعية لما نجي ندرسها فيما بعد نلحظ بأنها في مقدور وفي طاقة المكلف، طاقة الإنسان. يعني يستطيع الإنسان العادي الطبيعي الذي ليس عنده أحوال استثنائية يستطيع أن يقوم بهذه التكاليف دون عناء. صحيح فيها بعض المشقة لأنها تكليف. تكليف يعني ما فيه كلفة ومشقة. كلفتك بكذا، يبقى فوق الأمر المعتاد عندك يمكن أن تقوم به بقدراتك، لكن يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مشقة بعض الشيء. لكن هل تعجز؟ لا، أنا أقوم به. فالصلوات يمكن القيام بها دون عناء، وهي موزعة على أجزاء الزمن، 5 صلوات في اليوم والليلة موزعة على أجزاء الزمن. وتلاحظ إن نلاحظ فيها النوم والتكسل ما بين الأشياء اللي فات فترة طويلة في الراحة البدنية. وهذا غالب الناس، يعني بنسبة مثلا 90% أو 95% من الناس هكذا يعملون نهارا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وفي الليل السكن والنوم والهدوء. الفترة ما بين العشاء إلى الفجر ملاحظ فيها هذه الراحة البدنية، والتكسب من الفجر إلى الظهر فترة طويلة من الزمان، ومن الفجر ليه؟ لأن البركة في البكور. حتى العلماء المعتبرين يعني يذكروا بعد صلاة الفجر، يكون الذهن في حالة يقظة إلى أبعد حدود. ونحكي لكم حكاية بخرجة مقررة. واحد من الجزائر راح فرنسا وشاف نظام عجيب في فرنسا من الناحية العلمية ومن الناحية الإجرائية. من الناحية العلمية عندهم علم في الجامعات اسمه علم أو فن إدارة الوقت الضائع. كيف تدير الوقت الضائع؟ الوقت اللي مش ضائع على مدار خلاص كويس، لكن في بعض الأوقات كيف نستفيد من الوقت الذي فيه ظننا أنه ضائع؟ فبيكون في المترو أو في السيارة بس ما بيكونش سايق طبعا، أو في القطار أو عند الحلاق أو عند الطبيب أو عند كذا أو كذا، يقعد ساعة ولا نص ساعة ولا ساعتين، كيف ندير له هذا الوقت الضائع؟ فبيحطوا مجلات أو يمسك كتاب، ولذلك بتلاقي أغلبهم ماسك كتاب وفي المترو كده عمال يصفح بيرو بيرو، لأنه مش عايز يضيع الوقت. فن إدارة الوقت الضائع. فهو تعجب من هذا الأسلوب، فقال هل عندنا في الإسلام نموذج لبرمجة الزمن بحيث أن الوقت مقسم ويسعى الإنسان أن يعمل فيه كل التكاليف المرادة منه؟ فكتب رسالة هي مزيج من النصوص الشرعية والواقع فضلا عن مقارنة بما عليه القرآن، وهو طبعا بيجيد الفرنسية إجادة تامة لكي يكون فرنسي يعني. وكتب الرسالة اسمها برمجة الزمن في القرآن الكريم، تقريبا كتبها في 600 صفحة، برمجة الزمن في القرآن الكريم. عمل جد معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحياة اليومية، متى يستيقظ، بيعمل ايه من ساعة ما يستيقظ صلى الله عليه وسلم، يروح فين، وبعدين البيت بتاعه ياخذ مساحة فين من الزمن، وراعة الأسرة والزوجات وهكذا، وبعدين بعد ذلك يروح الشأن العام يخرج للصحابة، ده أنت ومحددها بالروايات، وبعدين يخلص اليوم وينام امتى، ويكون النوم في اي وقت من الاوقات. وخد النموذج النبوي النموذج، وبعد ذلك خد نموذج التطبيق عند الناس بعد ذلك. فوجد الناس فريقان او فريقين، عشان خاطر انتم بتحبوا اللغه العربيه. وجدهم فريقين. فريق في تقسيمه لوظيفة اليوم والليلة يغلب الجانب المادي جدا، والجانب الروحي زمن يسير، وفريق ثاني مستغرق تماما في الجانب الروحي وسايب الجانب المادي، ويقول انا اخويا اللي بيصرف عليك زي سيدنا عمر بن الخطاب، اخوك اعبد منك. هذه جاي من كده، وانت ما عرفش تقسم الزمن، ما عرفش تبرمج الزمن وتعمل فن لإدارة الوقت. فوجد ناس مطبق المنهج النبوي الجامعة ما بين وبينه، فقال الجنوح في هذه الناحية هو خطأ في برمجة الزمن وفق نصوص الشرع، والجنوح هنا خطأ أيضا في برمجة الزمن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الجمع ما بين الطرفين في هذه الحالة هو الأولى بالاتباع. ودرس جميع وظائف الصالحين اللي هي وظيفة اليوم والليلة عند كل عالم من العلماء بيعمل إيه، وقعد يدرس وحلل يدرس وحلل لغاية ما انتهى إلى هذه النتيجة التي ذكرتها لكم، لكن انتهى إلى نهاية عجيبة جدا، وقال إن البرمجة الصحيحة للزمن أن تبدأ من صلاة الفجر. يعني العمل يبدأ من صلاة الفجر، ما يبدأش من بعد طلوع الشمس، إنما بعد صلاة الفجر نبدأ العمل. هو جاب جاب كل التفاصيل في الصف، يعني جاب حتى بيضجع يضجع بعد صلاة بعد ركعتين ويعمل ايه ويشتغل ازاي، تفاصيل التفاصيل كأنك انت عايش مع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم بيوم. الشريعة هي اي سيادتك بقى؟ لا ده باللغة العربية، كاتبها باللغة العربية بس ما عرفش يعني انت ولا لا، بس ما برمجة الزمن في القرآن الكريم انا عندي نسخة منها. احسن يقول لي هاتها تبقى مصيبة. ها؟ طبعا لازم كده. فالشريعة هي ايه؟ هي الأحكام التي سنها أو وضعها الله ليه؟ عشان خاطر نتكلم التشريع، لأن التشريع من خصائص الله عز وجل والذي يضع التشريع، لكن على سبيل المثال على سبيل المجاز نحن نبين الأحكام المستنبطة من خلال هذا التشريع، الأحكام التي سنها الله تعالى لعباده على لسان رسله، فكل ما وضعه الله وأوحى به إلى رسول يسمى الشريعة. شرع لكم من الدين ما وصى، وعدد الأنبياء وسميت هذه الأحكام بعمومها. الأحكام هنا فيها عموم، يعني عموم يعني فيها استغراق كل حكم أوحى الله به. نعرف السيد عموم ده علمته إيه؟ أنا أعرف أن اللفظ ده عام إزاي؟ هو ما قال لك الأحكام، فأل لما تدخل على الجامعة في العموم، الأحكام، الأعمال، الأقوال، لما دخلت تفيد العموم على الجمع وعلى المفرد تفيد العموم، إلا إذا كان مقصود بها العهد بس، لكن كل الأصل هي تفيد العموم. فالأحكام يعني كل حكم أوحى الله به يسمى شريعة، سميت بذلك لأنها الشريعة يعني لأنها مستقيمة ولأنها سهلة المأخذ كما قلت. لكن هذه الأحكام سترونها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأحكام التي أوحى الله بها إلى رسوله الكريم انقسمها ثلاثة أقسام. قسم الأحكام المتعلقة بالعقيدة أو الإيمان، نمرة اثنين الأحكام المتعلقة بالأخلاق أو تهذيب النفس أو تزكية النفس، نمرة ثلاثة الأحكام المتعلقة بالعمل المكلف، الأعمال اللي هي لها مظهر خارجي، الإيمان محل القلب، والأخلاق أيضا ليس لها ظهور وإذا ظهرت بالأعمال. كل عمل المكلف لله تعالى فيه حكم، والإيمان بالحكم والأخلاق لها حكم، فيجب على المسلم أو على الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن باليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره أو القدر خيره وشره ويمره وبما أخبر الله فيه عن اليوم الآخر، ويؤمن بسيدنا محمد ويؤمن بالقرآن الكريم ويؤمن بسيدنا عيسى ويؤمن بالإنجيل ويؤمن بسيدنا موسى ويؤمن بالتوراة وسيدنا داود وسيدنا إبراهيم ونصح سيدنا إبراهيم يؤمن بكل رسل الله تعالى الذين ذكروا لأسمائهم في القرآن الكريم ويؤمن بالكتب التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم ونزلت على رسله أوحى بها إلى رسله ولا يجوز إنكار شيء منها وإلا خرج في دائرة أخرى بعد تحقيق وتمحيص وبعد كده القاضي يقول والله يا رجل دوت مشكلة وطلعه من بره دائرة أخرى لكن يحتاج إلى قاضي مش زي ولد يجي معاه في التلفزيون يقول ده أنا فلان أصله كافر وفلان مش عارف إيه وقعد يموت في الناس عمال على الأطفال بهذا المخ الخارج لا إحنا عندنا أمور منضبطة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الدين ولا يخرج منه إلا إذا جحد هذه الكلمات وبعد أن يحقق معه ويحكم عليه القاضي مش أنا ولا سيادتك ولا حد ليس من شغل الأفراد ولو عصى ربه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وارتكب ما ارتكب لا يخرج ذلك عن الملة بالعاصي بس لكنه لا يخرج عن الملة والله سبحانه وتعالى عليم به وهو الذي يحاسبه فإن شاء عقيدتنا كده إيماننا كده فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وليس هناك شيء واجب مع الله سبحانه وتعالى تفضلا منه أن يجازي هذا بالغفران الأحكام المتعلقة بالإيمان لا علم اختص بها فيما بعد اسمه علم الكلام او علم العقيده او علم الايمان لا مباحثها في هذا العلم لا ندرسها نحن في هذا الكتاب صحيح زمان كان ضمن هذا الكتاب عند الامام ابو حنيفه كان يسميها فقه الفقه الاكبر كان يسميها كده معرفه النفس ما لها وما عليها وبعدين الأحكام المتعلقة بالتزكية وبالأخلاق يختص بها علم تاني اسمه علم الأخلاق اسمه علم التصوف اسمه علم التزكية سميه زي ما انت عايز تسميه اللي فاضل لنا اللي هندرسه ما يتعلق بعمل المكلف اللي هو يقول يشير يعمل يمشي يضرب إلى آخره. ده اسمه عمل مكلف. كل عمل المكلف يصدر منه في حكم شرعي لله تعالى فيه حكم. يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم الآن من شرط فتحركت وكتبت ورحت عقدت والعياذ بالله قتل وارتكب الفاحشة وسرق وأكل مال اليتيم وعمل الدنيا كلها حرك هنا وهنا يقولوا في أحكام شرعية ما فيش عمل أنت عملته إلا ولله سبحانه وتعالى فيه حكم إما أن يكون هذا الحكم إما أن يكون هذا العمل أنت عملته مطلوب الفعل أو مطلوب الترك الوجوب التحريم القبيح أو نعملها كده الفعل مطلوب الفعل مطلوب الترك مطلوب الفعل على سبيل الإلزام ده واجب أو فرض عند المالكية والشافعية والحنابلة ما بيفرقوش يقولوا هذا الفعل المطلوب طلبا جازما هو واجب او فرض؟ مفروض يعني، يا اما واجب يا اما مفروض. عبر زي ما انت عايز. الصلاه فرض، الصلاه واجبه، مفيش مشكله. طاعه الوالدين فرض، طاعه الوالدين واجبه، مفيش مشكله. تربية الابن واجبة فرض، مفيش مشكلة. كل الواجبات اللي عليك، الزكاة واجبة فرض، الصوم صوم رمضان فرض واجب. الحنفية قالوا لا والله، يعني المنطقة دي عندنا فرق. هناك فرق بين المصطلحات، لما تستعمل كلمة فرض اعرف ان في موطن مختلف عن كلمة واجب. ايه يعني؟ ايه الفرق عندكم يا حنفية؟ قالوا الفرق ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت يعني. ما هو دل على انه واجب، لكن في ثبوته كان قطعيا. ثبت قطعا عن رسول الله. القرآن قطع الثبوت، فكل ما دل عليه القرآن الكريم على أنه مطلوب فعل على سبيل الإلزام يسمى فرض. ماشي؟ وما دلت عليه السنة على أنه مطلوب فعل على سبيل الإلزام، نشوف إن كانت السنة قطعية الثبوت متواترة فإنه ثبت. لكن إن ثبت هذا المطلوب الفعل على سبيل الإلزام، ثبت بالسنة، لا حاجة، مش واجب، اسمه إيه؟ واجب. فيفرقون هكذا. إحنا ما نفرقش، نفرق عندنا بين فرض وواجب. كل ما دل عليه الدليل، سواء كان قطعي السبوت أو غير قطعي السبوت، ما دل على أنه مطلوب الفعل على سبيل الإلزام لا يكون فرض أو واجب. بعد ما ينزل تحت، فمش على سبيل الإلزام مندوب. الناحية الثانية مطلوب الترك على سبيل الإلزام، نفس التفريق عند الحنفية، حرام مكروه. حرام مكروه. وبعدين فليس على سبيل الإلزام في كراهة تنزيهية تحت عندهم. إحنا عندنا حرام مكروه، حرام لكل ما طلب الشرع تركه على سبيل الإلزام، أيا كان الطريق الدليل. وما طلبه الشرع لا على سبيل الإلزام طلب تركه بسبيل مكروه. طب الشرع لم يطلب ولم يقل لا فعل ولا ترك، يبقى خير إباحة. إباحة يبقى أي شيء يصدر عني يكون داخل في دائرة مطلوب الفعل لازما أو غير لازم، واجب أو مندوب. يا إما يكون في الناحية الثانية حرام علي يا مكروه لي، لم نعمل هذا العمل. يا إما إن الشرع خيرني بين الأمرين. يقول لي الإباحة، فالأحكام خمسة، الأحكام التكليفية خمسة: وجوب وندب وإباحة. المشي بسرعة اللي في ذهنك الآن كده، وبعدين تروح الناحية الثانية تحريم كراهة. بس ده عند الحنفية، يعني هنخدم عند مذهب الجمهور كده. حرام الفعل يعني حرام متعلق النص نفسه، حرام أو مكروه، واجب أو مندوب أو مباح. وقد يكون فعل المكلف سبب لشيء أو شرط لشيء، أو أن نحكم أو مانع من شيء، ده يسموه الحكم الوضعي. حكم الايه؟ الوضع يعني وضع الشرع هذا الفعل المكلف وجعله سببا او شرطا او مانعا. وقد لا يكون فعل المكلف، قد يكون في امر خارج تماما عن فعل المكلف، فترتبط تكليف الوضع يمكن يكون خارج نطاق فعل المكلف، زي غروب الشمس. سبب لأن خلاص الوقت انتهى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من هنا وأدبرت الشمس من هنا فقد أفطر الصائم. ولذلك قرن ما بين إدبار الشمس وإقبال الليل، كأن إقبال الليل مترتب على إدبار الشمس وغروب الشمس. ولذلك إحنا مذهبنا الجمهور من العلماء يقول بأن الإفطار إنما هو عند غروب، بعد غروب الشمس، وليس ظلمة الليل. يقول ده فريق من الشيعة فقط اللي بيقول ظلمة الليل. ولذلك أنا أتعجب من بعض الناس هنا في مصر رافع دعوة أمام القضاء الإداري بيطالب القضاء الإداري إن هو يتدخل، لأنه تقدم لنا في دار الإفتاء عشان خاطر نديله فتوى بتعديل وقت إفطار الصائم، نخليه مع ظلمة الليل. ظلمة الليل بعد الأذان تقريبا بثلث ساعة. نحن ماشيين على القواعد، إذا أدبرت الشمس من هنا وأقبل الليل من هنا، اللي هو المشرع اللي بيقول كده، مش إحنا المخترعين يعني. نحن امتنعنا، ما فيش حاجة اسمها تعديل. وسكتنا، فرفع دعوة للمطالبة بإلغاء القرار السلبي لدار الإفتاء بتعديل وقت إفطار الصائم. فغروب الشمس سبب، الزوال سبب أو شرط لدخول الوقت حتى تصح الصلاة، حتى تسقط العفو، حتى تجب الصلاة. يعني الظهر، وقت الظهر أنا مكلف بأن أصلي الظهر. متى أصلي؟ متى تجب علي وتصبح الذمة مشغولة؟ بمعنى إيه؟ بمعنى تصوروا كده إن الذمة هي إناء قبل الزوال، اللي هو الزوال اللي هو يعني إيه معنى كلمة الزوال؟ ها؟ زوال الشمس عن وسط السماء، عن كبد السماء. لا انا ما سمعتش تقول في ايه غياب. لا الشمس مش هتغيب، الشمس في السماء تيجي وقت الظهر بتكون في كبد السماء يعني في وسط السماء. اذا زالت الشمس خلاص اصبحنا امام وقت الظهر، ان نصير الظل كل شيء تحت. الشمس عمودية بتبتدي تميل شوية، أول ما تبتدي في الميل بثواني الدخل وقت الدخل قبل الزوال الزمة فارغة. لما تبص في الزمة تحتك، الزمة اللي هي يعني وعاء تقدير معنوي، كلام صعب. أنا شايف إن في ناس مش طب إيه رأيكم في السماع مادي ولا معنوي؟ دي محسوسة يعني ولا مش محسوسة؟ هل يمكن نقول دي تقدير؟ ليه محسوسة ليه؟ ليه؟ لأن الفرق بينهم أن ما كان كان محسوسا يدرك ويعرف بالحواس. لمسته هو محسوس، شفته محسوس، سمعته محسوس، شلته محسوس، تذوقه محسوس. ما يدرك بالحواس يكون محسوس، حواس الخمس يعني يكون محسوس. فماذا أدركه بالحواس؟ بكل تقدير معناه ما لا ندركه بالحواس. المية وانت تتوضا من الحنفية محسوس ولا لا؟ تمام. غسلت ايدي محسوس، كل اعمال الوضوء محسوسه. بعد ما خلصت اعمال الوضوء يقول له انت ايه اللي حصل لك؟ يقول لك انا اصبحت طاهرا وجاهزا للصلاه في الطهاره. بس قدر الشر انك ان عملت هذه المساله في الوضوء الشر يحكم، اسمها طهاره حكميه، طهاره تقديريه، قدر الشر. فالشر يحكم بانك اصبحت طاهرا وجاهزا للصلاه. هذه معنى فالذمه كده لا يكشف ولا يرى، وعاء زي الوعاء اللي عندنا. بس احنا مقدرين عشان خاطر بندخل في التزامات والواجبات والحقوق. الشرح قدر كده. الكلام ده كلام حطاب الملكي في مواهب الجليد اللي اخذ بنصه تماما من المدن المصري، نفس النص بحذافيره. وعاء تقديري صالح لان تثبت فيه الحقوق والالتزامات. وعاء خلوه بس في ذهنكم كده، وعاء تقديري صالح لان تثبت فيه الحقوق والالتزامات. الاصل في الانسان انه هو ذمته فارغه، الاصل براءه الذمه، الاصل الاناء دين فاضل ولا يشغل بشيء الا ان يشرك الا بدليل. فربنا يقول اقيموا الصلاه ان شغلتني، هذا اول تكليف. اتوا الزكاه ان شغلتني، بس بالشروط طبعا. ولله على الناس حج البيت ان شاء الله، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منكم ان شاء الله. فيقعد يحط في الذمه، يحط حب دي واجبات عليها. وبعدين انا لي حقوق، الحب بتاعتك مبين لنا ايضا في الذمه، لازم تحط في الذمه. رحت خدت 10 جنيه سلف من اخونا الاماني بالظبط. وبعدين اول ما خدتها وتعاقدنا اديني 10 جنيه سلف حاضر، يجيب طلع 10 جنيه. خدتها انشغلت ذمتي بالتالي، اصبحت وعقدك في تكليف ثاني يدي وعليك، يعني في الوقت المحدد ان تاخذ ذلك. واضح؟ يستمنها مشغولة الزنة، مشغولة بالدين، غير وفاء تفرق من الدين. الصلاة قبل أن يجي وقت صلاة الظهر الزنة فارغة، أو ما يقول الله أكبر وهو بيأذن مع الوقت، أول ما يقول الله أكبر فواجب أن تنشغل الزنة. ولا تفرق إلا إذا صليت. الحقوق لا نبرأ منها إلا بشيئين، الأداء أو الإبراء، الأداء أو الإبراء. يعني معنى إيه؟ إما أن نؤدي الحق الذي ثبت في ذمته، وإما أن صاحب الحق يسقطه عني، يبرئني منه، إبراء. ولا أنا أبرأتك، أنا أبرأتك مش عايز 10 جنيه. هو قال لك كده بشوي، قال مش عايز 10 جنيه، اسقطت 10 جنيه عنها. فالذمه فرغت، مجرد ما قال اسقطته فرغت الذمه. لكن في بعض الحالات تتوقف على القبول، ما هو ما تسقطش مباشره كده في بعض الحقوق، يعني حتى لا تحصل منا. يمكن انا مش عاجبك نازل انا لا انا ده رجل يعني كده خد العشرة مية تحتك انت حتجبي علي دي معناها كده يعني لما انا لا اقبل ان واحد يمن علي بشيء فالحقوق تقبل الحقوق تسقط بامرين بالاداء او الابراء وفي الابراء في بعض الحالات يحتاج الى دخلنا في السن في الشمس فاذا قبل دخول الوقت دخول الوقت ده حكم وضعي يعني ليس متعلق بفعل المكلف ده قوانين مسيره من قبل لا تختل في اي مكان ولا في اي زمان مسيره منذ ان خلق الله السماوات الى ان شاء ربي شيئا ده في حكايه التشريع اللي كله في حكايه الايه التشريع تعرف ان التشريع تاريخ تشريع وشريعه فهم التشريع بقى اسمه فقه فهم التشريع اسمه ايه فقه الفقه اللي هو ايه فهم بس مطلق فهم يعني اي فهم لاي شيء ولا فهم الاشياء الدقيقه المسائل الصعبه التي تحتاج الى بذل جهد وتحتاج الى قواعد وتحتاج الى كذا ولا مجرد ما واحد يقول كلمه فانت فهمتها انا اصبحت فقيه العلماء يقولون والله الفهم من لغه العربيه اطلق على الاشياء مطلق فهم اي فهم لاي كلام يصدر من الانسان او لاي كتاب تقراه عند يعني عندك فقه بمحتوى بمضمون هذه الكلمات بمضمون هذه الالفاظ وفي بعضهم يقول لا هي اللغه تطلق الفهم الفقه على الفهم للاشياء الدقيقه فقط لكن اللي يهمنا ايضا عشان انت متذاكر يعني يطلق الفقه اصطلاحا بانه يعرف الفقه اصطلاحا بانه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه يبقى دي كلها صفات للاحكام العلم بالاحكام ووصفها بانها ايه شرعية وعملية وبعدين جاب كلمة بعدية المكتسبة ما قالش المكتسبة لأن ما بيوصفش الأحكام إنما بيوصف إيه؟ العلم فالعلم مكتسب العلم المكتسب يعني العلم والأحكام الشرعية العملية حفظنا المكتسب هذا العلم من أدلتها التفصيل. ده كلام يحتاج لتوضيح، ولذلك شرح الشيخ هنا ايه؟ شرح هذا الكلام، شرح مفردات التعريف. وقال كلمة العلم. كلمة العلم يقول يراد بها هنا مطلق الإدراك. الشامل للتصور والتصديق لو قلت الشمس تصور في الزيت بس لو قلت الطلاب تصور في الزيت التليفون تصور في الزيت لو حكمت اصبحت تصديق فعل خبر المبتدا وخبر مسند مسند اليه في البلاغة فلما نقول الطلاب ناجحون طلاب أذكياء، كأن التصور يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى أن نحكم. فأنت نصل إلى مرحلة التصديق لما نحكم لا إله إلا الله. تصديق التصور، تصديق الجملة أفادت الكلام في لغة العرب، الكلمة والكلام، الكلام ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه. يعني نجيب الجملة مع الشعيزين بعدها، لو سكتنا الرجل فهم والست فهم، السامع فهم وعرف انت عايز ايه. لما نقول له القطار يظل ذهنه مع هذا التصور معلق، عايز ايه؟ ايه معنى القطار؟ القطار يعني عايز تقول لونه يعني؟ ما انش عارف ايه. عايز تقول وجهه؟ ما انش عارف ايه. عايز تقول له خربان؟ ما انش عارف ايه. عايز تقول له مشى يعني؟ انت عايز ايه بالظبط؟ القطار مضى وذهب في طريقه الى الاسكندريه، اصبحنا انا قضيت تصديق في هذه الحاله. فاذا كان العلم يشمل الاثنين، تصور والتصديق. طب الاحكام هنا ايه؟ يراد منها النسب التامه بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عنه. فلو قلت الصلاة واجبة أصبحنا أمام تصديق وأحكام في نفس الوقت، اللي هي مبتدأ وخبر، المحمول والموضوع ده منطق. يعني نقول على المبتدأ والخبر في علم المنطق محمول موضوع، نقول عليه في علم البلاغة مسند مسند إليه، نقول عليه في علم النحو مبتدأ وخبر. سهلة الصلاة واجبة، مبتدا وخبر، محمول وموضوع، مسند مسند اليه، اصبحت انا كلام تام جدا. وضحت كده؟ فيقول ايه هنا؟ الاحكام يعني المراد معناها وسط اي حكم 2+1=3. بس اصبحنا امام حكم، لكن حساب رياضي. الشمس طالعة، الجو حار، النار محرقة، أحكام. وبعدين الصلاة واجبة، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع برضه، مرفوع الفاعل مرفوع والمفعول فيه منصوب، مش كلام. الخبر دائما يأتي متأخرا إلا في أحوال، فقد يكون متقدما، ما هناك قد يكون. وبعدين ده كله كلام في الأول، لكن يقول الخبر ونسبت، ما نسبتش شيء له. محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أصدق طالب يعني، أصدق طالب هم محمد وسلم، ما أسندتش إلي شيء، ما حكمتش عليه. يبقى الأحكام هي إيه؟ الأحكام هي يراد منها النسب التامة بين الطرفين، بين المبتدأ والخبر، بين الفاعل والمفعول، بين الفعل والفاعل، بين ضرب محمد، بين المسند والمسند إليه في العلم البلاغي، بين المحمول والموضوع في علم المنطق. هو طبعا جمع علم المنطق هنا عشان خاطر التعريفات مضبوطه بقواعد المنطق، ويشترط في التعريف ان يكون جامعا مانعا. وفي تعريف بالحد، وفي تعريف بالرسم، وفي تعريف بالوصف، وفي تعريف بالتمثيل الى اخره. ده كله يدرس في علم المنطق، ولذلك غلبت عليه صنعه المنطق اخرى. واضح يا يعني. أبنائي الأعزاء وهي إخواني الأكابر، أكبر واحد مريض سنة كاملة، سنة قبل 49 حد مواليد لغاية 57 في حد مواليد 70 في حد مواليد 60 مش حكيت عنه فإذا هناك أبنائي وهناك إخواني الأكابر لكن أبائي صعب شوي هتبقى صعبة لأن أبويا الله يرحمه مولود من زمان فبقول الأحكام طب الزنا حرام أعطى الحكم ولا ما أعطاهوش؟ أعطى الحكم الصلاة تؤدي أعطى الحكم ولا ما أعطاهاش؟ دي أحكامها النار المحرقة أعطى حكم ولا ما أعطاهاش؟ الطلاب حاضرون حكمنا بالحضور فنسبنا شيء عن شيء لم يحضر أحد من الطلاب الطلاب لم يحضرون نفينا الحضور عنه ما هو نفي الصلاة ليست واجبة مش قصد الصلاة الواجبة بتكلم بقول له ايه حكم صلاة الوتر على مثل الناس الذي حلقنا يعني يقولوا صلاة الوتر ليست واجبة نفى عنها الوجوب فنفي الحكم عن نفي الحكم عن الشيء يعد الحكم فأنا أسندت إليه شيء نسبة نسبة إلى شيء هذه النسبة إما أن تكون إثبات أمر أمر نفي أمر عن أمر إثبات أمر لأمر حكم كلما أثبت أمر لأمر حكمت وكلما نفيت أمر عن أمر حكمت واضح كده؟ سهل الكلام فيقول ايه بقى الاحكام يراد منها النسب التامه بين الطرفين ايه النسب دي التي هي الثبوت المحمول الموضوع ونفل عنه تستطيع تعبر بقول ثبوت امر لامر او نفل امر عن امر حتى تفهم سيبك من محمول الموضوع او تقول ثبوت الخبر للمبتدا اسناد الخبر المبتدا المسند والمسند اليه المسند اليه هو المبتدا والمسند الخبر المحمول المبتدا والموضوع الخبر سهل تاني عاد صعبه كده وبعدين وصف الاحكام هناك العلم بالاحكام الشرعيه فهو مش عايز هنا في مجال تاريخ التشريع وفي مجال الفقه وفي مجال العلوم الشرعيه ما احناش عايزين الاحكام الرياضيه ولا عايزين الاحكام الحسابيه ولا عايزين المبتدا والخبر الاحكام اللغويه ولا البلاغيه انما احنا عايزين الاحكام الشرعيه ايه الاحكام الشرعيه بقى يبقى كان كلمه الشرعيه هنا يعني انني اريد أن أخرج الأحكام غير الشرعية لا تدخل معنا في إطار الفقه وفي إطار الفهم للحكم الشرعي لنص الشرع الأحكام الشرعية يعني منسوبة إلى الشرع ومن ذا منسوبة للشرع أنا أخذتها من الشرع أخذتها من الكتاب الكريم أو من السنة أو ما أخذتها من الأدلة التي شهد القرآن الكريم لها الاعتبار عندكم القرآن حاضر الله يسعد الباشا إن شاء الله بس أنا بسأل لا إن شاء الله حانا سنأخذ يعني لكن ليس الآن يعني للمستقبل للمستقبل بعد شوية ممكن حضر الجاية الله أعلم الأدلة إيه بقى دي؟ إيه حكاية الأدلة الشرعية؟ إحنا عندنا القرآن الكريم والسنة أصول أصلان ينبثق عنهما الأدلة الأخرى يعني ما فيش دليل تاني يأتي إلا إذا اعتبره القرآن أو السنة بس إذا القرآن والسنة ما عرفناش يبقى أدلة على أن هذا دليل معتبر وهو مش دليل. ولذلك العلماء الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول عن القرآن وعن السنة النص. النص عن الشرع الشامل للكتاب والسنة. طب والإجماع والقياس والأخذ بأقل ما قيل والمصالح المرسلة والعرف والاستحسان والأصل في الأشياء الإباحة وقول الصحابة كل الكلام ده كله عرفناه ازاي؟ قال من القرآن الكريم أو من السنة. يبقى إذا القرآن الكريم نستنبط منه والسنة نستنبط منها أو نستنبط من الأدلة التي شهد القرآن الكريم لها بالاعتبار بأنها حجة. ولذلك لما تدرس علم أصول الفقه أول شيء يعمله الأصولي إنه يثبت لك كده دليل. جبت دليل من فين؟ يقول لك الإجماع اللي هو المصدر الثالث بعد الكتاب الكريم والسنة دليل. يمكن تأخذ منه الحكم وتبني عليه حكم وتقول هو دليل الإجماع وتسكت ويكفيك كده. طب أخذتها من فين دي؟ أخذت هذه المسألة من فين؟ كل دليل من القرآن الكريم ومن السنة. اختبر القرآن من فين؟ الإمام الشافعي لما طلبوه بدليل الإجماع قالوا له من أين الإجماع حجة؟ أين الدليل على أن الإجماع دليل؟ فأعد طول الليل بزاد المرض على زينه قيل بأنه راجع القرآن الكريم قيل ذلك يعني يمكن تحت تعجب شوية 300 مرة في الليلة الواحدة. عملها ازاي بعدين؟ هيعملها ازاي يعني؟ كيف؟ ازاي يعني؟ المصريين ازاي؟ عملها ازاي؟ كيف عملها؟ خدت بس شافتك؟ أنا شافت لما تمرر الصفحة على ذهنك اللي حفظ القرآن الكريم تماما يستطيع أن الصفحة دي بسنة وهكذا ويقدر يظن راجع مش معناه دي راح حق حق لا لكنه أيوه كان بيحفظ يعني كنت حفظ رهيبة أصلا من نوت يعني إيه ما زيش كده مش بيقول لك شوف بيتك الأرض وبعدين تبقى تشوف الدين تنطبق وده الدين حضرتك دلوقتي ساعة وجاي عشان الساعة 8 وانت حضرتك تيجي 9 تيجي تخش تنام وفي ورزق رزق الساعة 8 وفي ناس الحفاظة واللي ورايا والأكل مش حاضر لا تتعلم في المدرسة مثلا كده انت اساسا بتبقى فاضي مجدد الاصل علشان حضرتك تيجي تحكي ما يقول 40 عام في مقال لفلان قال ولما قال فيه تفتح حسين خطرت تنصيب يقول لك الكلام بنصيب وقرأ من 40 سنة من 40 سنة لا مش مصر بس يتك حتى أنا التقيت به من 5 سنوات قلت له يا فضيلة الشيخ ما زالت الشيخ يعني والله اللي كان زمان زي ما هو لكن الآن يعني ممكن نسمع ممكن نقرأ نفس البعض منه لكن برضه موجود لكن القديم كما هو حتى إنه حتى حكاية وقال قرأت نصا في مسألة من المسائل والحنفية يريد في الكتب القديمة ألفاظ الفارسية لأن الفرس أغلبهم حنفية أفغانستان وباكستان والبنود كلهم أحناف أغلبهم قال قرأت كتب حنفية وجاي مؤلف جاي في بيتين من الشعر بيتين من الشعر في الفارسية فقط الوقت قرأتها مرة واحدة في نص البيتين والترجمة بتاعتها معناهم بالعربي ثم قال ذهبت في مؤتمر في الإيران وقلت لهم عن البيتين الشعر بالفارسية لقيتهم ان اللغة دي قديمة جدا كأنه يقول مكابر مطار كان جمهوري سافر خطار شيء من عالم فكيما بقول كلام غريب من حد الشرق الآن ده فيه حتى الفارسية أدولة فالتوقت المفادات دي لم تعود مصنع أصلا كان من زمان قال عن كل اللي في القرن مش عارف مكان الهجري ومن قديم الزمان لذلك حكم الله يمكن أن شاء فلا عجب وفق بارك المال لا عجب أن الإمام الشافعي بالفعل يضع يده اليمنى يضع يده على الصفحة اليمنى حتى لا يأتي ذهنه إلى هذه الصفحة قبل الصفحة اليسرى هكذا لا أنا لا أتعجب لأن أدركت ورأيت من عجائب عند البعض من الناس الاستماع فتبين أن يعملها التدوير معه وبعدين طلع الآية الآية تقول إن تدل على الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا فأدى النبي الوحيد على ترك تولي سبيل المؤمنين إذا تولي سبيل المؤمنين ده واجب وسبيل المؤمنين اتفقوا عليه فيقول وضحت مسألة وفي نقاش طبعا علمي حول هذه المسألة كثير من السنة قول سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رآه المسلمون من العلماء من الأمة من الأحكام الشرعية واتفقوا فما رآه حسنا يكون عند الله حسنا ولا تجتمع أمتك على ضلال في الحديث الذي تواتر في المعنى لكن ألفاظه مختلفة فهو هذا حديث أو هذه الحديث بجملته تدل على أن الأمة عند اتفاقها على حكم شرعي والضوابط الشرعية تكون مصيبة للحق عند الله سبحانه وتعالى لا تكون على خطأ قطعا يعني نعلم هنا بمعنى اليقين يعني لأن الأمة في هذه الحالة على صواب ولذلك لا يجوز لنا أن نحيد عن هذا الإجماع وده مسألة مهمة في عصر الحاضر في وقتنا الحاضر لأن كثير من النصوص لا يمكن البت فيها إلا بالإجماع باتفاق، لأنما أجمع على هذا الأمر، لأن الإجماع إما أن يكون على أمر مقطوع بدلالته فيكون الإجماع مؤكد للحكم، زي مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجه، العدد كل عدد ورد في القرآن الكريم قطر الدلالة على المحدود، النصف يعني نصف، الربع يعني ربع، ثلاثة ثلاثة، الاثنين اثنين، المية مية، ما تحتمش لا زيادة ولا نقصان، لو واحد فيه أدى مراد الله عز وجل من قوله نصف يعني نصف كان شكرا، نقول له أنت أخطأت قطعا لأن الله أراد النصف قطعا بهذا النفس، فبيجي الإجماع الأكيد. لكن لما يكون محل الدليل محل الحكم دليل ظني، يعني يحتمل اللفظ أكثر من معنى، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين العلماء المسلم كلهم لما نسأل سيدنا أبو بكر الصديق يقول ده المراد من هذا اللفظ كذا، هذا المعنى، ونلاقي عمر بن الخطاب يقول نفس المعنى، والثالث يقول نفس المعنى، يقول ما هوش المعنى الثانية، فكلهم اتفقوا على أن هذا اللفظ أو على أن هذا المعنى لهذا اللفظ، وطرحوا المعاني الأخرى، طرحوا المعاني الأخرى، فنحن نعلم بموت هؤلاء دون تغيير اجتهاداتهم وانتهاء العصر، نعرف تماما بأن هذا الحكم هو عين الصلاة، لا تجتمع أمتي على ظلام، ويصير الظن ينقلب إلى قطع. ليه؟ قالوا لأن القطع معناه طرح الاحتمال، ما فيش احتمال، وانتم اجمعكم نفيت كل المعاني الأخرى. نديكم مثال، ايه رايكم في كلمه عين في اللغه العربيه؟ عين، عين تدل على الزهد وتدل على عين الماء، ومعناها الجاسوس ومعناها العين، اربع معاني في اللغه، لما نفتح المعجم ونبص كلمه عين ماذا تراد منها عندكم يا عرب؟ يقولوا وضع هذا اللفظ عين بإزاء المعاني، اللفظ اهو وما لوش غير معنى واحد بقطره، العرب ما يعرفش غير معنى ده بس، هذا اللفظ قطعي الدلاله في هذا المعنى، لكن لما نلاقي هذا اللفظ العربي زمان حققوا المعنى والمعنى والمعنى ده والمعنى، نعرف ان اللفظ مشترك بين هذه المعاني، أيها مراد؟ المتكلم اللي يحدد، المتكلم اللي يحدد، لما يتكلم نعرف انه عايز العين الباصرة ولا عايز الجاسوس ولا عايز المية ولا عايز الذهب والفضة، أنت اللي تحدد لي، لكن تقول لي أنا رأيت عينا، عيني يا سيدي، فتحدد لي الكلام، كلمة بتجيب قرائن في اللفظ، قرائن نفسية أو السياق يقولون على ذلك، كل مع بعض، شفت عين؟ معي عين، يعني زي الفضة، أو رأيت عيني، خلاص بعيني، رأيت بزي الفضة ولا بالجاسوس؟ لا فهمت على طول ما رأى عيني هو، فأيها المراد لو أن الله ذكر لنا العين في القرآن الكريم، أي معاني والمراد؟ السياق قد يحدد أو الرسول يأتي ويحدد، طب ما فيش لا سياق ولا تحديد من الشارع، ما العلماء اتفقوا على هذا المعنى الوقت الفن الأولاني ده، وكلهم إيه رأيك يا بطل المراد؟ عمر المراد سيدنا معاذ بن مرد والصحابة ماتوا القرن الأول ده وكلهم متفقون ولم يرجع أحد. أقول معاذ الثانية قالوا ما لقناش حد يقول فيه، يبقى العلماء اتفقوا على فرض هذه المعاني لهذا النفس وخدوا هذا المعنى. أصبح هذا النفس قطعي الدلالة بعد ما كان ظن، أصبح بالإجماع أصبح قطعي الدلالة في هذا المعنى. زي الطهر القرء، لو وجدنا كل العلماء قالوا طهور القرء بس يبقى أصبح قطعي الدلالة في الطهر، ومحدش يجي بعد كده يقول ده معناها الحل، نقول له لا، الإجماع سير المصنون مقطوع. واضح كده؟ نبطل؟ احنا ايه اللي جبنا؟ ايه اللي جبنا الكلام ده؟ فدليله كده، فكل الادله الشرعيه لابد الكتاب يشهد لها الاول، لابد يقول ان هي صح. إذا ما شهدش القرآن الكريم والسنة لا اعتبار لعلم ذلك. يكون طول اليوم يتكلم ما احناش معتبرين كلامه، احنا عايزين القرآن الكريم والسنة تشهد بذلك، تشهد لهذا الدليل بالحجة. إذا أدركت الدليل يطبع هذا الدليل. هذه الأدلة، فكل ما يستنبط من هذه الأدلة اسمه حكم شرعي. مسلوب ومسدود إلى الشرع، مصدره الدليل. عرفنا الأحكام الشرعية هي إيه؟ طب لما نقول الشمس محرقة، الشمس حارة، حامية، إيه مصدر الحكم؟ ما حكمه؟ بالتجربة. مشيت في الشارع وأنا دخلت الشمس حامية أول مرة، إيه عرفت إزاي؟ إيه مصدرك دليل؟ لا، ده بالتجربة. النار محرقة والماء مغرق، عرفت ازاي ان الماء مغرق؟ التجربة جربنا، والولد الصغير يحط ايده كده عشان يجرب بالاول، وبعدين بعد كده تدهانه بكوباية الشاي يعمل واحدة. عرفت ازاي يا ابن الحلال ما عرفش تنطق؟ لسه ما عرفش ينطق. يقول بالتجربة، بالتجربة انا جربت لقيت صباعي على الكوباية سخنة، فأول مرة ما هوش عارف فحط ايده فتلسعت، بعد كده نقربها له. ايه اللي عرفه؟ هو ده حكمه، حكم ثابت بالتجربه. لو انه ينطق ما انت بتمنع ايدك ليه يا ابني؟ ما تلمس، يقول لك الكوبايه سخنه. سخنه دي حكم، الكوبايه سخنه. فاهمين يا بلزير؟ فاهمين؟ مش فاهمين. الكوبايه سخنه يعني ايه؟ يعني ايه كوبايه سخنه؟ حرة. الكوباية، الكوب ساخن جدا مولع، فتبقى إذا بالتجربة أو بالقواعد الحساب، لكن مصدرنا في الأحكام الشرعية الدليل. فلما يقول الشرعية يعني المنسوبة إلى الشرع، وهي ما كانت مأخوذة من أدلة الشرع المبعوث به، اللي هو الشرع يعني المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم كالكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. يعني هناك أدلة متفق عليها زي الإجماع. القياس يمكن أن متفق عليه ولا اعتبار لقول من خالف، لأن الخالف بسيط جدا، قد لا نعترف باختلافه أو بخلافه. فنقول الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة باعتبارها المصدر الاساسي، وبعدين الاجماع والقياس، وبعد ذلك منهم الاوصاف 16. لكن حتى عند كل من اوصف لو دليل ما بيوصلوش كده بالهوى، بيقول هو دليل من الكتاب كذا، يقول لك يرد عليه يقول لا ده مش دليل، ده الدليل ده في غير محل كذا. ولو علم ناقشه في نقاش علمي جميل هذا، ولكنه يعني في اثراء ولا فيه شراء نبحث بحسوة الحسنة. إسراء ولا سراء؟ فيها إسراء بالثاء ولا سراء؟ ابحثوا بس في الكتب يعني. دي مظن الواجب. وبعدين يقول بعد كده يوصف الأحكام الشرعية دي، مش أحكام شرعية فقط. ما هي الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب الكريم، فيها إيمان وعقائد وفيها أخلاق وفيها عمل. إحنا بنتكلم في الفقه في منطقة دي العمل بالنسبة للأخرين، اللي هو الصلاة والزكاة والحج والعبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية. نتكلم في هذه المنطقة. ليس لنا علاقة بالأخلاق. لو احنا عايزين نعرف الحكم الفقه، يبقى عايزين نعرف الفقه اللي موجود الان اللي احنا عرفناه في مرحله الاختيار. لكن ما لناش علاقه بالعقيده، العقيده فقه من نوع اخر، لكن احنا فقه العمل. ولذلك لابد يجيب قيد يطلع العقيده ويطلع الاخلاق. فيقول الاحكام الشرعيه طلعنا النحو والحساب والكلام ده كله والتجربه وغير التجربه. وبعدين يقول مش كل الاحكام الشرعيه مراده في الفقه، احنا عايزين احكام شرعيه وتكون عمليه. عمليه يعني الاحكام العقائديه او الاعتقاديه بره مش فقه بحسب مصطلحين اليومين دول، والاحكام المتعلقه بالاخلاق مش فقه مش فقه طلعها بره. اذا نحن نحتاج ونريد الاحكام العمليه اللي هي منسوبة للعمل. أنا قلت صليت زكيت ضربت مشيت العمل دي ما لها بقى أي حكم. هل ما قلته حرام أو مكروه أو واجب أو مندوب أو مباح؟ هل ما فعلته بيدي حرام أو مكروه؟ هل ما أخذته من مالك؟ مديت إيدي كده بالراحة وأخذت 10 جنيه من جيبك، حرام ولا مكروه ولا واجب ولا مندوب ولا مباح؟ لابد تعرضه مع الأحكام الخمسة. يبقى العمل ما يعمله المكلف، فعل المكلف. هذا الفعل له حكم، حكمه شرعي، لكن شرعي عمل. أن يكون الموضوع فيها عملا من أعمال المكلف، الموضوع اللي هو المبتدأ اللي هو الصلاة واجبة، الصلاة عمل مكلف، الزكاة عمل مكلف، الفاحشة عمل مكلف، السرقة عمل مكلف، السعي في الأرض عمل مكلف، العطف على المساكين، صلة المساكين عمل مكلف، الانفاق على المساكين عمل مكلف، تجارة المال اليتيم عمل مكلف. كل ده حرام ولا حلال؟ ماشي؟ إذا الصلاة غير محمولة يعني. الصلاة واجبة، الزنا حرام، السرقة حرام، أكل مال اليتيم حرام، أكل مال اليتيم فعل مكلف. فيقول أن يكون الموضوع فيها الموضوع هو الصلاة عمل، الزنا موضوع. المحمول اللي هو الحكم اللي هو الخبر يعني. الخبر هو الحكم. الصلاة واجبة، الزنا حرام، السرقة حرام، طاعة الوالدين واجبة، وهكذا. والمحمول حكم أن يكون الموضوع فيها عملا من أعمال المكلف، وأن يكون المحمول حكما شرعيا. المحمول هنا معطوف على كلمة المحمول، معطوف على الموضوع، والموضوع اسم كان، اسم يكون، والمعطوف على المعطوف عليه هو نفس الحكم. فيكون موضوع زي حكما ده خبر يكون ومعطوف على الساكن. حكما شرعيا كقولنا الزكاة والزنا. والمراد هنا أفعال الجوارح الصغيرة، اليد والرجل واللسان وما شابه ذلك. لكن النية عمل اعتقاد. هل أحد يستطيع الآن تعرف في داخلك ما تحكمش عليه، ما تعرفش تحكم عليه، وما تعرفش تحكم تقول له نص انت نويت، الظاهر كده انت نويت، ده كلام فاضي مش معتبر شرعا. الظاهر انت نويت تحكم على النية، والرسول على خلاف قولك، الرسول يقول انما الاعمال بالنيات، يعني انما حكم الاعمال التي سقطت في القصود التي دفعتها الى هذا العمل، انما الاعمال بالنيات، يعني حكم العمل مرتبط بالنيه. طب قبل ان ياتي عمل لا حكم للنيه، قبل ان يكون هناك عمل زي ايه مثلا؟ التليفون، انا قاعد كده بيه وبعدين بنبص فيه كده، وبعدين واحد قال لي قبيلتك، وقلت له قبيلته ايه؟ قال لي قبيلتك مش انت نيتك بيع التليفون، فانا استظهرت نيتك وقلت قبيلته فالعقد انعقد. ده كان خطير جدا. انا ايه اللي عرفك ان انا اصلا نويت؟ ده عمل باطني، عمل داخلي لم يطلع عليه احد، ولا حكم له الا ان يظهر. كيف يظهر؟ الرضا بتاعي ده عمل داخلي، اللي هو التعبير عن اللي هو النيه اصلا. الرضا شيء داخلي، متى افصح عنه؟ اذا استخدمت ادوات افصاح عن الرضا، وقلت كده عرضت السبعة وحطيت عليها تمن في محل، لكن هي معايا الآن. واحد يقول لي قابلته كده أنا عايز أشتري، أنت عارف أنا ما بكرهش والله، ولا عندي نية، هو عندي نية بس أنا ملاك مالكش دعوة بيها، أنا ما أقدرش بيعته، لكن لما أقول بيعته هذا ده هذا ده فعل مكلف، هذا فعل مكلف، بيعته يترتب عليه. لو قال قبيلة العقل انتهت المسألة. عقد إجابة قبول، قبول ولا قبول؟ ايه رأيك؟ قبول ولا قبول؟ اختلف العلماء. الآية في سورة آل عمران، وتقبلها ربها بقبول، مش بقبول حسن، خلاص الحسن ترجع للقرآن الكريم الحسن عندك. ازاي عندك في حسن وفي خطا وفي حاجه قصر؟ هزل يعني ايه؟ يعني انسان هزل يعني ايه؟ يعني قصد اللفظ، قصد اللفظ بس، وبعدين لما نيجي نقول ده اصلا ما قصدتش حاجه، اصلا مترتب عليها، هل تعتبر هذا الهزل ولا لا؟ لما اقول بعته يخرج كلمة بيعته، ده اسمه هازل. لكن المخطئ لم يقصد أن أخذ كلمة بيعته، لكن عايز يطلع كلمة تانية فخرجت بيعته رغم عنها. وهو لم يقصد أصلا كلمة بيعته، لم يقصد اللفظ، ومن ثم لم يقصد المعنى. لكن واحد قصد اللفظ والمعنى، ده اللي هو صلاحي ومسؤول الدكتور، ده الأحكام اللي بنتكلم فيها بحيث الطبيعة العامة. يبقى واحد قصد اللفظ والمعنى، واحد قصد اللفظ دون المعنى، واحد لا يقصد اللفظ ولا المعنى. القسمة الثالثة اسمها قسمة عقلية، يعني ما فيش زيادة عن كده. واحد قصد اللفظ والمعنى الاثنين مع بعض، واحد قصد اللفظ دون المعنى، واحد لم يقصد هذا ولا هذا. لا ما ما أصلا ما تكلمش، ما تلفظش، ما لو تلفظ ولا تلفظش قاصد، ما فيش حاجة، ما فيش لفظ ولا عشان الجنية يعني. فلا حكم للنواة. هل نحن خلاص في المسألة ندي الحكم في بعض الحالات على استنباطات كأنه في السياق ظهر منه الفعل، كأنه لكنه لم يظهر. العلماء قد يكفون. المذهب الشافعي يقف عند الشكليات، فلما يقول له والله يا أستاذ فلان تزوج فلانة المطلقة طلاقا بائنا وكان نيته ان هو يطلقها بعد ليله من الدخول، يعني داخل ايه يعني محلل، ايه اللي عرفه انه داخل محلل؟ قال انا من واقع الظروف استنباط. طب اتكلم في العقل، اتكلموا كده، قالوا لا، اتفقوا قبلها، قالوا لا. طب كيف الكلام ده ازاي؟ قال مش من السياق. قالوا خلاص النوايا هذه لا تقوى، الأحكام تبقى العقود تبقى صحيحة كما هي. واحد راح محل بتاع الثلاجات، بعدين قال والله أنا عايز أتحرك لساعتها لم يكون تقول له بسبب أني مشي بقى. أنا عايز أتحرك، قال له كم الثلاجة هي؟ قال والله أنا مبيعها تصير بألف وكاش بـ500. قال له طب حالي بـ500 الله يخليك. هتدفع الدفع اللي هو بعد شهر شهر. بياخد خلي الثلاجه في عقده، اصبحت مملوكه ده ولا مش مملوكه؟ مملوكه بالبيع. والثمن بتاعها فين؟ قالوا في الذمه في الوعاء. ثبت بالذمه. ما احنا مشاكين وراح بيع. قالوا ثبت بالذمه، انا ملتزم. قال الذمه انا ملتزم، هنسدد لك هذا الدين. لك دين في ذمتك. لم يأخذ فعلا اشتري الثلاجة اللي تزعب هل نشتري بكم؟ أنا ما نشتريش بتقصير، نشتريها كاش. هل يخذها كاش؟ هاتف 500 جنيه. فخذ 500 جنيه. العقود دي صحيحة ولا لا؟ عقد أولاني بيع وشر، والعقد الثاني بيع وشر، والعقد الأولاني أصبح ترتب على العقد الأول ان الثلاجه اصبحت مملوكه للمشتري، والدين في ذمته والثمن في ذمته، بس الثلاجه بتاعتك انا حمل الحاله دي. تشتريها ام نشتريها؟ بس كاش. قالوا خذها كاش ب 500. الملكيه حللت المساله، قالوا الراجل دوت كانه بيع اسمه بيع العينه، كانه فعل هذه الشكليات ليتوسط. شوف دخل في القصود هو دخل في القصود وما حصلش شيء، ولا قال له انا عايز فلوس ولا مش عايز فلوس، عايز ثلاجه والتقسيط وب 1000 جنيه، خد الثلاجه والتقسيط وب 1000 جنيه، سلام عليكم. ممكن كان يلاقي واحد قدام المحل تشتري الثلاجه دي، مش بائع الاولاني، تشتري الثلاجه انا اشتريها بكاش ب 500، خدها ب 500 بدل ما تدخل المحل وتكتب مش عارف ايه، خد ثلاجه ب 500 بروح، خد ال 500 في ايديك. فالشافعي قالوا اذا ايه ما الفرق بين ما سبق بين هذه الحاله الجديده ما يبيعها لاي حد، وبين ان هو يبيعها للبائع نفسه فالعقد احنا عندنا شك صورة العقد. العقد صحيح؟ نعم. والعقد صحيح؟ نعم. لا عبرة لنا بحصول الدكتور. فقالوا الملكية قالوا لهم ده الزريع متزرع به يعني اتخذ زريعة للوصول إلى قرب جبل أحمر. كأنه رايح لصاحب المحل في النهاية يعني. هات لي 500 جنيه الله يخليك. قالوا حدي 500 جنيه بس اديهم لي. تديهم لي 1000 مقسط. يبقى توصل. فالملكية منعوها احتياطا وعدم واخذا بعدم التسرع الى الربا والشيخ يقف عند العقود. وجهه نظر الشيخ هي قويه جدا. ما الفرق بين ان ابيعك هذا الشيء وروح ثاني؟ وبعدين ذلك بانه قال انما البيع مستوى الربا واحل الله البيع. هل بيع ولا مش بيع؟ البيع. مالناش دعوه بالربا. هو العرب كانوا كده يقول انما البيع مستوى الربا واحل الله البيع. هذا المملكه فوق. ما دام ان السلعه وجدت راحت عمليه الربا تماما. والله اعلم. السلام عليكم.